حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع مناظرة عبد العزيز بن يحيى رحمة الله عليه لبشرين المريسي، ووصلنا إلى مبحث وهو عودة إلى مبحث الخصوص والعموم. تكلمنا سابقا كيف أن بشرا المريسي حاول أن يحتج بقول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، يحتج بذلك على خلق القرآن الكريم، ورد عليه عبد العزيز بن يحيى بأن هذا لا حجة له فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أو لأن لفظة كل لا تعني شمول جميع الأشياء حتى غير المخلوقة، فالأشياء المخلوقة الله خلقها، وأما غير المخلوقة وهي الله وصفات الله سبحانه وتعالى فهذه ليست مما يدخل في الآية، وأتى بآيات يحتج على المريسي فيها بأن لفظة كل قد تأتي ولا يراد منها جميع الأشياء مطلقا، كقوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، وهي لم تدمر بيوتهم كما قال الله سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أو لا ترى إلا مساكنهم. فتكلم أيضا المريسي وحاول أن يحيد وصار يتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى، والآن يرجع بنا الأمر إلى قضية العموم والخصوص. قال عبد العزيز بن يحيى: قلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، أرجع إلى أول المسألة وأدع ذكر العلم، يعني علم الله سبحانه وتعالى، فأكسر قول بشر وأفضح مذهبه وأبطل قوله واحتجاجه. فقال لي المأمون: قد أصبت يا عبد العزيز بتركك الكلام فيما قد قطع المجلس من غير أن يرجع إليك عن مسألتك فيه جواب، وقد وقفنا من قولك على ما يلزم بشرا في هذه المسألة، لو أجابك عن مسألتك فهات ما عندك من غير هذا. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، يجب على كل من اكتال بمكيال أن يوفي به؟ فقال: ذلك يلزمه. فقلت: يا بشر، ألست تزعم أن قوله خالق كل شيء لفظة لا يخرج عنها شيء، لأن كل كلمة تجمع الأشياء ولا تدع شيئا يخرج عنها، وكل شيء داخل فيها؟ فقال بشر: هكذا قلت وهكذا أقول وهكذا هو عند الخلق، ولست أرجع عنه بكثرة خطبك وهذيانك. فقلت: أمير المؤمنين شاهد عليك بهذا. قال عبد العزيز: ثم قلت له: يا بشر، قال الله عز وجل: واصطنعتك لنفسي، وقال عز وجل: ويحذركم الله نفسه، وقال جل ذكره: كتب ربكم على نفسه الرحمة، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقال له عيسى عليه السلام، الآن هو يتكلم يأتي بالآيات التي فيها ذكر نفس الله سبحانه وتعالى، وقال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فقد أخبر الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه أن لله نفسا، أفتقر يا بشر أن لله نفسا كما أخبرنا عنها بهذه الأخبار كلها؟ قال: نعم. فقلت له: قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، أفتقول أن نفس رب العالمين داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت؟ فصاح المأمون بأعلى صوته، وكان جهوري الصوت، يعني مرتفع الصوت: معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. فقلت أنا ورفعت صوتي: معاذ الله، معاذ الله، أن يكون كلام الله داخلا في الأشياء المخلوقة، كما أن نفسه ليست بداخلة في الأنفس الميتة، وكلامه خارج عن الأشياء المخلوقة كما أن نفسه خارجة عن الأنفس الميتة. قال بشر: يا أمير المؤمنين، قد سألني فليسمع كلامي وليدع الصياح والضجيج. فقال له: تكلم بما شئت. قال: إن كانت نفس ضميرا وتوهما فهي خارجة وليست بداخلة في هذه النفوس. فقلت له: كم ألقي إليك أني أقول بالخبر وأمسك عن علم ما ستر عني، وإنما قلت إن لله نفسا كما أخبرنا وقد أقررت بذلك، فلتكن عندك على أي معنى شئت، ما يهمني إيش تفسر به النفس، المهم أنك أقررت أن لله نفسا، فهل تقول مخلوق أم لا؟ هذا المعنى. فلتكن عندك على أي معنى شئت، وقل هي داخلة في النفوس أم لا، ودع عنا الكلام في الخطرات والوساوس. فقال لي: أنت رجل متعنت، تجاب عن مسألتك فتطلب غيرها، وليس عندي جواب غير هذا. وانقطع، يعني لم يعد عنده كلام. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، قد كسرت قوله في هذه المسألة بالقول الأول والقول الثاني في باب العلم، وكسرت قوله بقوله، وضحضت حجته بحجته، وبطل ما كان يدعو إليه من بدعته وضلالته، وبان لأمير المؤمنين فضيحة مذهبه وفحش قوله. ثم أقبل علي المأمون فقال لي: يا عبد العزيز، قد وضحت حجتك وبان قولك وانكسر قول بشر، ونحتاج إلى أن تشرح هذه الأخبار التي في القرآن ومعانيها وما أراد الله عز وجل بها ليستمع من بحضرتنا، فقد مر اليوم أشياء كثيرة يحتاج من سمعها إلى معرفتها وفهمها. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل شرف العرب وكرمهم بأن أنزل القرآن بلسانهم وجعله مكتفيا على تبيانهم، فقال عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال جل ثناؤه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فخص الله عز وجل العرب بفهمه ومعرفته، وفضلهم على غيرهم بعلم أخباره ومعانيه وألفاظه وخصوصه وعمومه ومحكمه ومبهمه، وخاطبهم بما عقلوه وعلموه ولم يجهلوه، وقبلوه ولم يدفعوه، وعرفوه ولم ينكروه، إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك في خطابهم ولغاتهم وكلامهم. فأنزل الله جل ذكره القرآن على أربعة أخبار خاصة وعامة، فمنها، وانتبه هنا، هذه يعني يجب على الإنسان أن يكتبها أو أن يدقق فيها حتى يفهم. فمنها: خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم. ومنها: خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. فهذان خبران محكمان لا ينصرفان بإلحاد ملحد: الخصوص الذي معناه الخصوص، والعموم الذي معناه العموم. فهذان خبران محكمان لا ينصرفان بإلحاد ملحد. ومنها: خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص. ومنها: خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم. ففي هذين الخبرين يا أمير المؤمنين دخلت الشبهة على من لا يعرف خاص القرآن وعامه. إذن عام، خبر عام ومعناه عام، وخبر خاص ومعناه خاص، هذا متفق عليه لا شبهة فيه. لكن خبر عام يقصد به خاص، وخبر خاص يقصد به عام، هنا تدخل الشبه على من لا يفهم. فقال: فأما الخبر الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم فهو قول الله عز وجل: وله كل شيء. فجمع هذا الخبر الخلق والأمر، ولم يبق شيئا، يعني خلق الله، أمر الله، كلام الله، كله لله. طيب، ولم يبق شيئا إلا وقد أتى عليه، لأن كل شيء هو له، مما هو مخلوق وغير مخلوق. فهذا خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص فهو قوله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني إذن هذا خاص بآدم. وقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فكان مخرج الخبر لآدم عليه السلام مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص، وكذلك كان مخرج الخبر لعيسى عليه السلام مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص. ثم قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. والناس اسم يجمع آدم وعيسى ومن بينهما ومن بعدهما. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر أنه لم يعني آدم وعيسى عليهما السلام في الناس الذين خلقهم من ذكر وأنثى. أعيد لعلنا نركز في هذه القضية لأهميتها. الآن عندنا آدم خلقه الله من طين، خالق بشرا من طين، وعيسى مثله مثل آدم خلقه من تراب. طيب، وعندنا آية: يا أيها الناس. كلمة الناس يدخل فيها عيسى وآدم وجميع الناس. قال تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. طيب، عيسى وآدم من ذكر وأنثى؟ لا، لأن الآيات التي مخرجها مخرج الخصوص ومعناها معنى الخصوص بيّنت أن آدم لم يخلق من ذكر وأنثى وعيسى لم يخلق من ذكر. ففهمت العرب أن قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذه لا تشمل آدم ولا تشمل عيسى على أنبياء الله الصلاة والسلام. فإذن لماذا فهموا هذا الفهم؟ لأنه قد قدم ذلك الخبر الخاص في آدم وعيسى عليهما السلام، وكان مخرج اللفظ عاما بهما وبغيرهما. يعني في الآية هذه: يا أيها الناس، هذا عام في عيسى وآدم وجميع الناس، ولكن السابق كان خاصا، هذا كان خاصا بآدم وهذا كان خاصا بعيسى. فنحن استثنينا هذا الخبر الخاص المحكم من الخبر العام، إذن لأنه قد قدم ذلك الخبر الخاص في آدم وعيسى عليهما السلام، وكان مخرج اللفظ عاما بهما وبغيرهما ومعناه خاصا بالناس دونهما. إذن هذه الآية من العام الذي أريد به الخصوص. ليش خصوص؟ لأنه استثني منه آدم وعيسى، ولكن لفظه عام، الناس، جميع الناس، تمام؟ وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم فهو قوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى. الشعرى نجم. فكان مخرج الخبر خاصا ومعناه معنى العموم. الشعرى نجم من النجوم، والمقصود أن الله رب جميع النجوم وليس رب الشعرى فقط. وأما الخبر الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوص فهو قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فكان مخرج الخبر مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص. فعقل المؤمنون عن الله تعالى عند نزول هذا الخبر أنه لم يعني إبليس. طيب، لماذا لا يعني إبليس؟ لما قدم فيه من الخبر الخاص قبل ذلك، وهو قوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. تمام، وهذه على فكرة يضل بها المرجئة، رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن الذين كتب عليهم العذاب هؤلاء يستثنون منها، بغض النظر أن تتمت هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون، إلى آخره. فإذا فكان إبليس ومن تبعه خارجين بهذا الخبر، لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، خارجين بهذا الخبر الخاص من رحمة الله التي وسعت كل شيء. فصار معنى ذلك الخبر العام خاصا لخروج إبليس ومن تبعه من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. فلما أنزل الله عز وجل هذه الأربعة الأخبار خص العرب بفهمها ومعرفة معانيها وألفاظها وبخصوصها وعمومها والخطاب بها. هنا تنتبه أن القرآن لا تؤخذ منه آية ما لم تضم إليها الآيات الأخرى وتجمع هذه المعاني، لأن الذين يختل فهمهم للقرآن الكريم يأخذون آية دون النظر إلى الآيات الأخرى في ذلك الموضوع فيضلون. ثم فإذا خص العرب بهذا لأنهم يفهمون أساليب الخطاب العربي، ثم لم يدعها أشباها على خلقه، فيجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين عقلوا عنه ما أراد بخطابه، حتى جعل فيها بيانا ظاهرا وعلما واضحا لا يخفى على من سمعه وتدبره وتفهمه من غير العرب، ممن لا يعرف الخاص والعام والمحكم والمبهم، تفضلا منه وتكرما منه وتكرما وإحسانا إلى خلقه وإثباتا منه الحجة على من ألحد في كتابه وصفاته وما هو من ذاته. فإذا أنزل الله تعالى خبرا مخرج لفظه خاص ومعناه عام، أو خبرا مخرج لفظه عام ومعناه خاص، لم يدعه الله إشكالا على خلقه حتى يجعل فيه أحد بيانين، إما أن يستثني من الجملة شيئا فيكون بيانا للناس جميعا، أو يقدم قبله خبرا خاصا فإذا أنزل بعده خبرا عاما لم يتوهم أحد من العلماء أنه عنا ما خصه في الخبر الذي قدمه قبل نزول العام، إذ كان قد خصه ونصه قبل ذلك. يعني الله حدد شيء معين خاص، خصه بحكم ثم أنزل حكما عاما، الحكم العام مخالف لهذا الخاص، فلا تفهم أن الحكم العام شمل هذا الخاص وغيره، طبعا إلا في حالة النسخ، أن تكون هذه يعني مثل الآية أو الحديث واضحة في نسخ الحكم المتقدم، ولكن إذا جاء حكم عام وسبقه أو لحقه حكم خاص فإن الخاص يبقى على خصوصه والعام يستثنى منه هذا الخاص. فقال عبد العزيز: فأما الخبر الذي ينزله على لفظ العموم ويستثني من الجملة ما لم يعنيه في العموم، فهو قوله عز وجل في قصة نوح عليه السلام: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وليس 1000 سنة كاملة. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل حين استثنى 50 سنة من 1000، إن 1000 لم يستكملها نوح عليه السلام في قومه أيام الطوفان. قال: فكان ابتداء اللفظ عاما بال1000 سنة ومعناه خاصا باستثناء 50 سنة من 1000. ومثل هذا في القرآن كثير، ولكني اختصرت من كل خبر مسألة واحدة ليقف من بحضرة أمير المؤمنين على ذلك كما أمر. فأما الخبر الذي ينزله على مخرج العموم وقدم قبله خبرا خاصا فهو قوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا ذكرنا يعني المثال عليه ولكنه تكرر. وكذلك قال الله عز وجل في قصة لوط عليه السلام: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية عام، إن أهلها كانوا ظالمين، أيضا هذا عام. قال: إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لا ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال في موضع آخر: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، كانت من الغابرين. فخص عز وجل المرأة بالهلاك وقدم فيها أخبارا خاصة بذلك. طبعا الهلاك الذي جاء هنا عاما مهلك أهل هذه القرية استثني منه لوط عليه الصلاة والسلام. هنا يقول عبد العزيز: ثم أنزل الله عز وجل خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص، فقال: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعني امرأة لوط بالنجاة لما قدم فيها من الأخبار الخاصة بالهلاك. وكذلك حين قدم إلينا عز وجل في نفسه خبرا خاصا أنه حي لا يموت بقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم أنزل خبرا مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص، فقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعني نفسه مع النفوس، مع هذه النفوس الميتة، لما قدم إليهم من الخبر الخاص بنفسه أنه حي لا يموت. وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبرا خاصا فقال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فدل على قوله باسم معرفة وعلى الشيء باسم نكرة، فكانا شيئين مفترقين عند العرب وأهل اللغة. ننتبه: إنما قولنا لشيء شيء نكر، إذا أردنا إنما قولنا القول معرفة لأنه عرف بالإضافة، قولنا تعريف بالإضافة، وأما شيء فهي نكر. فإذا هو عرف هذه المعرفة غير هذه النكرة، فهو يقول، فدل على قوله باسم معرفة وعلى الشيء باسم النكرة، فكان شيئين مفترقين عند العرب وأهل اللغة، فقال إذا أردناه ولم يقل إذا أردناهما، وقال أن نقول له ولم يقل أن نقول لهما، ففرق بين القول والشيء المخلوق الذي يقول له كن فيكون بالقول مخلوقا. ثم قال عز وجل: خالق كل شيء. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر العام أنه لم يعني كلامه وقوله في الأشياء المخلوقة، لما قدم في ذلك من الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة إنما تكون بقوله. وإنما غلط بشر ومن قال بقوله: وهلكوا وتاهوا وضلوا لجهلهم بالخاص والعام في القرآن، وإنما شرف الله العرب وفضلها بمعرفتها بخاص القرآن وعامه ومجمله ومبهمه. فقال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بشرا خالف كتاب الله وسنة رسوله وخالف إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي المأمون: خالف بشر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، وأوقفك عليه الساعة. قال: قل. قلت: يا أمير المؤمنين، إن اليهود ادعت تحريم أشياء لم تحرم عليهم في التوراة وزعموا أنها في التوراة محرمة، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فإذا أتوا بالتوراة فتليت عليهم فلم يجدوا ما ادعوه محرما عليهم، كان إمساك التوراة عند ذلك مكذبا لقولهم ومبطلا لدعواهم. وكذلك أقول لبشر: اتل قرآنا بما قلت، وإلا فإن إمساك القرآن عما تدعيه مكذب لك مبطل لدعواك. وكذلك ننظر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان معه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وإلا كان إمساك السنة مكذب لقوله مبطل لدعواه، وهما الأصل الذي أصلنا بيننا. وأشهدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاه على أنفسنا به، وشرطنا على أنفسنا إسقاط كل ما لا نجده في كتاب الله وسنة رسوله. أما خلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصحابه اختلفوا في الحلال والحرام ومخارج الأحكام، فلم يخطئ بعضهم بعضا، فهم من أن يكفر بعضهم بعضا أبعد. وبشر يا أمير المؤمنين ادعى على الأمة كلمة تأولها بغير علم منه بمعناها، يعني هذه الآية التي حرفها وقال يعني الله خالق كل شيء، فقال يدخل فيه القرآن أيضا فهو مخلوق، ولا يجد لها في كتاب الله ما ينصها ولا ما يدل على تأويلها، ثم زعم أن من خالفه عليها كافر حلال الدم، فأباح دم الأمة جميعا على ذلك، فهو خارج عن إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بشر قد خطبت وتكلمت وهديت وتركتك حتى تفرغ، فما ادعيت إلا بنص التنزيل، ومعي من كتاب الله آية لا يتهيأ لك معارضتها ولا دفعها ولا التشبيه فيها ولا الخطب عليها كما فعلت في غيرها، وإنما أخرتها ليكون انقضاء المجلس عليها وسفك دمك بها. مخبي له آية. فقلت له هاتها، فأنا أشهد أمير المؤمنين على نفسي أني أول من يتبعك عليها ويقول بها ويرجع عن قوله ويكذب نفسه ويتوب إلى الله إن كان معك نص التنزيل، وكل من خالف نص التنزيل فهو كافر. ووالله ثم والله لو اجتمعت الإنس والجن على ما قلت أن يأتوا به لم يقدروا أن يأتوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقال بشر قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال عبد العزيز والله لا أعلم أحدا من المؤمنين إلا وهو يؤمن بهذا ويقر به ويقول إن الله جعل القرآن عربيا ولا يخالف ذلك، فأي شيء في هذا من الحجة لك والدليل على خلقه؟ فقال بشر وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو يخالف على أن معنى جعلناه خلقناه؟ قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين ذهب نص التنزيل الذي قال إنه يأتي به ورجعنا إلى معناه وتأويله. فقال بشر ما هذا تأويل ولا تفسير ولا معنى ولا هو إلا نص التنزيل. قال عبد العزيز فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن القرآن منزل بلسانك وبلسان قومك وأنت أفهم أهل الأرض بلغة العرب ومعاني كلامها. فعلا المأمون كان فهما بالعربية. وبشر رجل من أبناء الأعاجم يتأول كتاب الله على غير ما عناه الله عز وجل ويحرفه عن مواضعه ويبدل معانيه ويقول ما تنكره العرب ولا تتعارفه في كلامها ولغاتها، اللغات اللي هي اللهجات، نحن اليوم نقول لهجات هي الأصل لغة، وأنت أعلم خلق الله بلغة قومك، وإنما يكفر بشر الناس ويبيح دماءهم بتأويل القرآن. فجعل بشر يقول جاء الحق وزهق الباطل، تروح يا عبد الله إلى الكلام والخطب والاستغاثة بأمير المؤمنين أطال الله بقاء لينقطع المجلس. قال الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال ثم ضرب بشر يده على فخذي وقال أقبل علي فقد أتيت بما لا تقدر على دفعه ولا على التشبيه فيه لينقطع المجلس بثبات الحجة عليك وإيجاب العقوبة عليك، فإن يكن عندك شيء تتكلم به وإلا فقد قطع الله مقالك وأدحض حجتك. طبعا هذه عادة المبتدع دائما عندهم هذه الخطب كذا على أهل السنة. وجعل يصيح هذا بشر، طبعا أنا ما أعرف نسيت أن أنبه إلى أنني جعلت لونا لكل إنسان لكل متكلم، فبشر يعني بهذا اللون البنفسجي وعبد العزيز بالأحمر والمأمون بالأزرق. إذن وجعل يصيح بشر فرحناك في أول المجلس وأطمعناك حتى انبسطت في الكلام وتوهمت أنك قدرت على ما أردت، فأين كلامك وأين احتجاجك؟ انقطع ذلك وجاء ما يخرس اللسان ويذهب بالعقل ويحل الدم. قال عبد العزيز فأقبل عليه المأمون وقال يا عبد العزيز ما لك قد أمسكت؟ أجبه إن كان عندك جواب المسألة. فقلت ليس يدعني أمير المؤمنين أكلمه من ضجيجه وصياحه، فإن أمسك تكلمت وأجبته وكسرت قوله بإذن الله عز وجل، وإن أراد أن يهدي ويتروح إلى قطع المجلس لم أتكلم، وكان أمير المؤمنين أطال الله بقاه أعلى عينا بما يرى. فصاح به المأمون أمسك واسمع الجواب منه عما سألت. قال عبد العزيز فأمسك. فقال لي المأمون تكلم يا عبد العزيز بما تريد. الكلام الذي سيأتي بعد قليل طويل شيئا ما، فلا يسعنا في هذا المقام أن نبينه، فسأتركه للمجلس القادم، ولكنه يعني شيء ذكي جدا من عبد العزيز بن يحيى رحمة الله عليه، وبيان في هذه المسألة. ونكتفي هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك بالتأني وأعط دون مني، وسر نحو الثريا بسير مطمئن، بالطهر سوف تحيا علامة في الحسن، وإن أردت أنسا ففز بحسن ظني.